بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم برياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خواطر الظنون، وبعد عن ملاحظة العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وأحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. وصلنا إلى هذه الفقرات الثلاث: يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. وقلنا بأن هذه الفقرات الثلاث تتحدث عن النعم الإلهية التي أسبغها الله على الإنسان. وهنا نذكر ثلاثة مطالب. المطلب الأول، ذكر علماء الكلام أنه ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان إلى معرفة الله؟ معرفة الله واجبة عقلا، يجب على الإنسان عقلا أن يعرف ربه، ولكن ما هو الدافع الذي يدفعه إلى أن يعرف ربه؟ مثلا هذا الإنسان الملحد، الإنسان المادي الملحد الذي لا يعترف بمبدأ وبدين، كيف تقنعه بأنه يجب عليه معرفة ربه وهو لا يعترف بوجود رب ولا خالق؟ فما هو الدافع الفطري في كل إنسان بغض النظر عن ديانته؟ ما هو الدافع الفطري الذي يدفع الإنسان إلى التعرف على الله عز وجل؟ أول مسألة في علم العقائد في هذه المسألة، أول خطوة وأول مسألة في علم العقائد هي هذه المسألة: هل يجب معرفة الله أو لا يجب؟ يجب معرفة الله. كيف نتعرف عليه؟ ما هو الدافع الذي يدفعنا إلى أن نعرفه؟ ما هو؟ فعلماء الكلام يذكرون أن الدافع إلى التعرف على الله هو مبدأ شكر المنعم جل وعلا. الله منعم، والمنعم يستحق الشكر، وبما أن الشكر يتوقع معرفة فلا بد من معرفته. أولا أنه منعم، والدليل على ذلك هذه النعم الموجودة، وثانيا بأن شكر المنعم واجب. فكل عاقل لو سألته هل شكر المنعم واجب أم غير واجب؟ يقول شكر المنعم واجب. فإذا كان الله منعم وشكر المنعم واجب، والشكر يتوقف على المعرفة. لا يمكن أن أشكر شخصا من دون أن أعرفه، فإذا كان الشكر يتوقف على المعرفة فلا بد إذن من معرفة الله عز وجل. فهذا هو الدليل على وجوب معرفة الله. ولكن هذا الدليل الذي طرحه علماء الكلام واضح الخدشة وواضح المناقشة، فإن شكر المنعم يتوقف على معرفته، ولكن من يثبت لي أن الله هو المنعم حتى يجب علي معرفته؟ هم يقولون هكذا: الله منعم، شكر المنعم واجب، الشكر يتوقف على المعرفة، إذن لا بد من معرفة الله. نقول: أولا أثبت لنا أن الله هو المنعم حتى نسلم بأن شكر المنعم واجب وأن الشكر يتوقف على المعرفة، وحينئذ لا بد من المعرفة. هذا يسمى مصادرة. لو جئنا إلى إنسان ملحد وقلنا له: يجب عليك معرفة الله عقلا، العقل يحكم بأنه يجب عليك معرفة الله، قل له: أنا عقلي لا يحكم، أنا لا أرى في عقلي حكما بأنه يجب علي أن أتعرف على الله. نقول له: الله منعم وشكر المنعم واجب. يقول: أنا لا أعتقد أن الله منعم حتى يجب علي شكر. فإذا هذا الدليل لا نستطيع أن ندعي بأنه هو الدافع الذي يدفع الإنسان إلى معرفة الله عز وجل. الدليل الذي نقبله وهو أن الدافع الفطري الذي يدفع الإنسان إلى معرفة الله عز وجل هو دفع الضرر المحتمل. جميع العقلاء يقولون بأن دفع الضرر المحتمل واجب، بل هذا أمر غريزي وليس خاصا بالعقلاء. كل من ملك غريزة حيوانية يرى في غريزته وجوب دفع الضرر المحتمل. فأنت ترى هذا الحيوان، ترى هذا الحيوان الذي لا يملك عقلا إذا تعرض إلى ضرر يفر من الضرر. هذا الحيوان مع أنه لا يملك عقلا ولا يملك تفكيرا، بمجرد أن يتعرض إلى الضرر يفر من الضرر، يخاف من الضرر. فلولا أن غريزة الحيوان تحكم عليه بأن دفع الضرر المحتمل لا بد منه لما فر من الضرر. فكيف بالإنسان الذي يملك عقلا وتفكيرا؟ إذن عندنا وجوب غريزي ووجوب فطري، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل. كل إنسان بغريزته وبفطرته يرى أنه يجب عليه دفع الضرر المحتمل. فنأتي لهذا الإنسان الملحد ونقول له بأن الأنبياء والرسل جاءت وقالت بأن هناك ربا وخالقا، وهذا الرب والخالق اسمه الله، وهذا الرب والخالق إذا لم تتعرف عليه ستتعرض لعقاب عظيم. هذا الرب والخالق الذي نبأت عنه الأنبياء والرسل إذا لم تتعرف عليه ولم تحاول البحث عنه ستتعرض لعقاب عظيم، عقاب عظيم في عالم آخر يسمى بعالم الآخرة. فإذا كان هذا الإنسان الذي نتحدث معه عاقلا فسوف يحتمل الضرر، سوف يحتمل أنه إذا لم يتعرف على الله ولم يبحث عن الله سيتعرض للعقوبات، وأن العقوبة عقوبة جسيمة وعقوبة خطيرة. فإذا احتمل الضرر جاءه النداء الفطري النداء الغريزي بأن دفع الضرر المحتمل واجب. دفع الضرر المحتمل لا بد من، فيكون منساقا بغريزته ومنساقا بفطرته إلى أن يدفع الضرر المحتمل عن نفسه، ودفع الضرر المحتمل يتم بمعرفة الله تبارك وتعالى. فمعرفة الله عز وجل إنما تكون من باب دفع الضرر المحتمل لا من باب شكر المنعم. نعم، إذا تعرف على الله عرف أنه منعم، وإذا عرف أنه منعم سوف يقوم بشكره، لأن شكر المنعم واجب عند العقلاء. أي شخص تعرفه أنه منعم عليك يجب عليك شكره ولو لسانا ولو قلبا، فإن كفران النعمة وعدم شكر النعمة قبيح عند العقلاء. هذا هو المطلب الأول، والله أعلم. المطلب الثاني بأنه ما هو معنى الشكر عندما يقول عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون، ما هو المقصود بمعنى الشكر؟ نحن نطرح المفهوم العرفاني ونترك ما ذكره علماء اللغة وعلماء الكلام في تفسير معنى الشكر، نطرح ما ذكره علماء العرفان. علماء العرفان يقولون الشكر يتوقف على ثلاثة عناصر. العنصر الأول تصور النعمة، والعنصر الثاني السرور بها، والعنصر الثالث المبادرة إلى جزائها. فمثلا فلان قدم لي خدمة بأن قدم لي هدية من الهدايا. الشكر يتوقف على عناصر ثلاث: أن أتصور النعمة وهي الهدية المهداة، بعد أن أتصورها يحصل عندي سرور بها واحتفاء بها، بعد أن يحصل سرور يحصل عندي مبادرة إلى الثناء، إما المبادرة إلى الثناء باللسان أو المبادرة إلى الثناء بمقابلة أو بهدية أخرى. فالشكر هو مجموع العناصر الثلاثة: تصور النعمة، السرور بها، المبادرة إلى الثناء. وكذا في حق الباري عز وجل، فإننا كيف نشكر الله عز وجل؟ أولا نتصور النعم، نتصور أن وجودنا نعمة، أنفاسنا نعمة، حواسنا نعمة، عقولنا نعمة، أفكارنا نعمة، ديانتنا نعمة، علماؤنا نعمة، مساجدنا نعمة، وهكذا. إذا تصورنا هذه النعم يحصل عندنا السرور والفرحة والبهجة في وجود نعم عندنا. بعد أن تحصل الفرحة والبهجة في النعم تأتي مرحلة المبادرة إلى الثناء، تأتي مرحلة المبادرة إلى الشكر. والمبادرة إلى الشكر يقول علماء العرفان المبادرة إلى الثناء بالقلب وباللسان وبالعمل. فإذا بادرت بالقلب وحده ما حصل الشكر، وإذا بادرت باللسان وحده ما حصل الشكر، وإذا بادرت بالعمل وحده ما حصل الشكر. يجب أن تبادر بالقلب واللسان والعمل. كيف نبادر بالقلب؟ بعد أن تطورنا نعمة الله وسررنا بها، الآن نبادر مبادرة قلبية. ما معنى المبادرة القلبية؟ معنى المبادرة القلبية يعني حصول التعظيم والتمجيد النفسي. نقوم في داخل أنفسنا وفي داخل قلوبنا نعظم الحق عز وجل ونمجد الحق عز وجل. فتمجيد الله في داخل النفوس وتعظيم الله في داخل النفوس هذا يعد مبادرة قلبية. ثم نأتي اللسانية، والمبادرة اللسانية هي ظهور التسبيح والتهليل والذكر على ألسنتنا مع استعمال هذا اللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن استعمال اللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد مبادرة وشكرا لسانيا. ثم العمل، والمقصود بالمبادرة العملية هي صرف نعم الله في مرضات الله. بصري نعمة أصرفه في مرضات الله، سمعي نعمة أصرفه في مرضات الله، ثقافتي نعمة أصرفها في مرضات الله، جسدي نعمة أصرفه في مرضات الله. صرف النعم في المرضات وتجنيبها المعاصي يعد مبادرة عملية. إذن الشكر تصور ثم سرور ثم مبادرة، والمبادرة بالقلب وباللسان وبالعمل. إذا لم تتحقق هذه الأمور لم يتحقق معنى الشكر. المطلب الثالث وهو حقيقة الشكر، نحن قد بينا مفهوم الشكر، ولكن كيف نصل إلى مرتبة الشكر؟ لو أردنا أن نصل إلى مرتبة الشكر وأن نكون شاكرين فعلا للحق تبارك وتعالى، كيف نصل إلى مرتبة الشكر؟ يقول علماء العرفان: لا يمكن الوصول إلى مرتبة الشكر إلا بأمرين. الأمر الأول إرجاع جميع النعم إلى المنعم الحقيقي وهو الله جل. مثلا أستاذي يعلمني درسا، فأنا أحسب أن تعليم أستاذي لي نعمة من أستاذي، وأغفل أن هذه النعمة في الواقع من الله عز وجل. أنا مثلا فلان يقدم لي هدية، كتابا أو قلما، وأعتبر هذه النعمة من فلان، وأتغافل أن المدد والعطاء الحقيقي من الله عز وجل. أو أنا فلان يأتي وينصحني، كنت مصرا على ذنب من الذنوب أو مصرا على خطأ من الأخطاء، وجاء فلان ونصحني ونبهني، أقول جزا الله فلان خيرا، فأظن أن نعمة النصيحة جاءت من فلان فقط، ولا ألتفت إلى أنه لولا توفيق الله وتسديده وتهيئته هذا العبد لما وصلت به النصيحة. إذا كنا نعتبر النعم نعمة الأستاذ، نعمة الهدايا، نعمة التحاف، نعمة، إذا كنا نعتبر النعم من أصحابها ونشكرهم لأنهم مصدر النعم، فنحن لم نصل إلى شكر الله عز وجل. فإلا ليس لسانا وليس كلمة. لابد إذا أردت أن تصل لمرتبة الشكر أن تعلم أن جميع النعم من الله. لا يعلمني إنسان شيئا، ولا ينصحني، ولا يهديني هدية، والدي لا يربيني، أمي لا تربيني، لولا المدد الإلهي، ولولا التوفيق الإلهي، ولولا النعمة الإلهية. فمصدر النعم ومنهلها الحقيقي هو الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الثاني، لا بد أن يعرف الإنسان حتى يعد شاكرا، لا بد أن يعرف بأنه عاجز عن شكر الله. لا بد أن يعرف ذلك، لا بد أن يشعر في داخله أنه عاجز عن شكر الله. فإذا أحس في داخله أنه عاجز عن شكر الله وصل إلى شكر الله، فإن العجز عن الشكر شكر حقيقي. أما إذا أنا صليت قلت الحمد لله صليت، كأني قدمت إلى ربي شيئا عظيما، أو إذا إنسان منا صلى بعض النوافل هو بلغ مرتبة سلمان الفارسي لأنه صلى بعض النوافل، أو أنه إذا قرأ دعاء ظن أنه بلغ مرتبة الروحانية لأنه قرأ دعاء، ختم القرآن في رمضان ظن أنه وصل إلى مرتبة الخلع أو مرتبة العروج لأنه ختم القرآن في رمضان. أن تتحسس دائما بأنك مقصر وبأنك عاجز. إذا لم تحسس نفسك دائما بأنك مقصر لم تصل إلى الشكر الحقيقي. أعبد الله، أتنفل، أقرأ قرآن، أقرأ دعاء، ومع ذلك أحس بأني ما عملت شيئا، وإنما أنا مقصر تجاه الله عز وجل. الإحساس بالتقصير هو الشكر الحقيقي. ورد أن الله أوحى إلى النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: كيف أشكرك حق شكرك؟ وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر، وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة تستحق الشكر، فكيف أشكرك إذن؟ قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يصلي إلى أن تورمت قدماه من كثرة الوقوف بين يدي الله، فقال له أصحابه ومنهم زوجته عائشة: الله عز وجل يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلماذا هذا الجهد لتعسك في النوافل وأنت تعرف مصيرك الجنة وأعلى عليين؟ فلماذا هذا الجهد؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكر محمد غير شكري، لأن النعمة التي أعطيت لمحمد غير النعمة التي أعطيت لي. أنا إذا كنت إنسان عادي ماذا أعطيت من نعمة؟ قد هذا لا يقابل ذلك الإنسان الذي أعطي نعمة أكثر مني. وكلما ترقى الإنسان في العلم والإيمان كلما كانت النعمة أكبر، وكلما كان الشكر المطلوب أكثر. فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وقد أعطي أعظم النعم: أسماء، نبوة، رسالة، إمامة، أشرف المخلوقات، علة العلل. أعظم نعمة أعطيت لمحمد، فيطلب من محمد أعظم شيء. ولذلك الرسول يرى أن تورم قدمي وكثرة العبادة ليست شكرا في مقابل النعمة العظيمة التي أهبت له. أفلا أكون عبدا شكورا؟ كثير من الناس يستغرب لماذا الأئمة يقولون في أدعيتهم بأننا عاصون. الإمام السجاد يقول: ما عصيتك إذا عصيتك. الإمام علي يقول: ظلمت نفسي. كيف هم معصومون ويقولون ظلمت نفسي؟ كيف هم معصومون ويقولون عصيناك؟ كيف ويقولون مقصرون؟ إذا كانوا معصومين كيف يقولون هذه الكلمات؟ هم كلما وصلوا إلى مرتبة من العبادة يشعرون بأنهم مقصرون ولم يصلوا إلى الشكر الحقيقي. كلما تطوروا وترقوا في العبادة يشعرون بأنهم مقصرون وما وصلوا إلى الشكر الحقيقي، فيعتبرون هذا التقصير ظلما، معصية، جرأة على الله عز وجل. لذلك يقولون: عصينا، قصرنا، ظلمنا أنفسنا، تجرأنا. لأنهم يرون أن النعم التي أعطيت لهم أعظم من غيرهم، فالشكر المفروض أن يصدر منهم أكثر من غيرهم. فكلما عبدوا الله يشعرون أنهم مقصرون، لذلك يبكون وينتحبون ويشعرون بأنهم نادمون ومقصرون. وهذا معنى ما ورد عن علي عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أهل يعني منعم، أنت منعم فأنت أهل للشكر. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك يعني وجدتك منعما، والمنعم أهل للشكر فأنت أهل للشكر والعبادة. وهذا ما ورد عن علي بن أبي طالب: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا لأنه منعم فتلك عبادة أحرار. اللهم اجعلنا من السائرين على درب أمير المؤمنين، ومن المستفيدين من خط أمير المؤمنين، ومن المتنورين بدعاء أمير المؤمنين وكلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.